يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صفة وقف الجنف الذي أفتى بتحريمه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهل سبقه أحد إلى إنكاره؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الجنف هو الحيف، لأن يوقف على أولاد بنيه دون أولاد بناته، هذا جنف، لأن أولاد بناته من ذريته، هذا وقف جنف كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.